الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بهما نعمة. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره، ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، التقوى، وما أدراك ما التقوى؟ هذه الكلمة التي ابتذلت من طول ما لاكتها الألسن وأرسلتها الأفواه دون تيقظ، هذه الكلمة التي تعني الضمير الحي والقلب المشرق. والتقي إنسان صلب السلوك، تكتنف حياته الرغبة والرهبة والخوف والرجاء، ومع هذا فهو يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله. من أعطى، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. فهو يقف مع الحق ويخاصم الباطل، يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى عنه سبحانه. ويستحيل أن يوصف امرؤ بالتقوى وهو معزول عن الحياة، هارب من تكاليفها لا تحتمي به شعيرة، ولا يدافع عن دين، ولا يقول أو يصطف مع الحق وأهله. لا يمكن أن يوصف إنسان بالتقوى وهو يعيش على هامش الحياة، لا يلتف حول راية الحق وحول نصرتها، بل لا يوصف امرؤ بالتقوى وهو لا تنهزم معصية من المعاصي أمامه. إن التقوى هي ثمرة عبادة كاملة. واسمع إلى كتاب ربنا العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف تتم التقوى بلا عبادة؟ كيف يبنى صرح من غير لبنات وأدوات وأثاث ورياش؟ ثم تنتهي هذه الدنيا بيوم مفزع مهيب لا ينجو فيه إلا المتقون، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وفي تاريخ النبوات وموقف الأمم من الأديان يبين الله جل في علاه، يبين في رسالاته كلها ألا قبول إلا لتقي، لا نسب ولا مكانة ولا جاه. هذه التقوى لا يقبل الله أحداً إلا بالتحقق بها فرداً كان أو شعباً. فالناس لهم مزاعم كثيرة في قربهم من الله، كل جنس يدعي أنه قريب إلى ربه. بماذا ولماذا؟ القرآن أوضح هذه الحقيقة: من أحسن نجا ومن أساء فقد هوى. عندما زعم النصارى اليهود أنهم شعب الله المختار، وأنهم وزعم النصارى أيضا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وزعم البعض في هذه الأمة عندما قال لما دعا الله داعينا لطاعته بأفضل الخلق كنا أفضل الأمم. قال الله لهم جميعا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بما تدعونه وتتمنونه وتصنعون أمنيات وتتكئون عليها وتؤمنون أيضا مستقبلكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. موازين العدل الإلهي ترفض هذه التجاوزات التي صنعها البشر في قربهم من الله وبعدهم. إن أمة تشيع فيها الآثام وتنتشر فيها المظالم ليس عند الله وجاهة، ولا ينتظر منها غد كريم، بل من أساء وهو قريب من الوحي أشد جرماً ممن أساء وهو بعيد عنه. وفي عصرنا الحاضر هناك ألوف مؤلفة من الناس لديهم مفاهيم مغلوطة جعلوها عقيدة وساروا بها في حياتهم، وفي الحقيقة هي جاهلية طامسة وبعد سحيق عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم تنكبوا لحقيقة الرسالة، وتنكبوا لمواجهة الحقيقة، وأغلب الناس يكرهون أن يواجهوا الحقيقة. لماذا؟ لأنها صادمة وتضع الأمور في نصابها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والناس يريدون أن ترتفع مكانتهم دون جهد يبذل أو ثمن يدفع. ولهذا يقول أحدهم: أنا من أسرة فلان، وأنا من بني فلان، وأنا جدي فلان، وأنا وهكذا، يتفاخر ويستدعي تاريخاً لو عرض على المحدثين لوضعوه في المناكير والموضوعات ولم يقبل منه صرفاً ولا عدلاً. هذا في ميزان الله لا قيمة له، يحسب أنه بذلك كسب مجداً أو نال وجاهةً، وهذه سيرة لا قيمة لها، لا تصلح بها دنيا ولا دين. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يتساءلون، لا يتساءلون عن أنسابهم وأنت من أبوك وأنت ما كانت، يسألون عن أعمالهم وعن جرائرهم وعن مواقفهم بالرسالة الله سبحانه وتعالى. وفي عصرنا وفي يومنا هذا يحرص البعض على نيل الجوائز والشارات والمكانات متكئا على قبلية جاهلية، لكن الحقيقة والعظمة التي يؤكد عليها الخالق العظيم أن النفس الزكية والسلوك السليم الرشيد الوثيق الموصول بالله هو الذي له القيمة والمقام في الدنيا والآخرة، والمظهر الفخم والكيان الكبير هو عبارة عن ولا قلب له موصول بالله، هو عبارة عن ثوب جميل على جلد أجرب أو جسم مجذوم والعياذ بالله. واسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يغرس هذه المعاني في مجتمع توارث الجاهلية الظالمة ليصنعوا حياة ويقحمهم في مشروع يصنعون به حضارة وينطلقون به في ركب الأمم. لا فضل لعربي على أعجمي، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح. حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذيئاً بخيلاً جبالاً، رواه أحمد. أحياناً الرجل يبخل بدريهمات في نفقة أو في عطاء، لكنه يبذل القناطير المقنطرة من أجل منصب أو مكانة. وانظر إلى بعض المناصب اليوم، تريد هذا المكان ادفع مالاً، تريد هذا المنصب ادفع مالاً حتى تسهل أمورك. ليست هذه المناصب بالكفاءات ولا بالقوة والأمانة، إنما بالأموال. فيدفع المال وهناك يبخل على دريهمات، يدفع القناطير المقنطرة ويبخل بدريهمات ينفع بها فقيرا ويسد بها جوعة ويقضي بها دينا ويعين ملهوفا. ألا ينطبق عليه قول الله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ الذي يتكئ على النسب فقط هو أفقر الناس، الذي يتكئ على المال فقط ولا يملك إلا المال فقط، فإذا جرد من المال صار وحشاً ولا يلتفت إليه أحد، فهذا إنسان في حقيقته فقير. وكيف ابتعد المسلمون عن دينهم الذي لا يترك مثقال الذرة، مثقال الذرة من العمل خيراً كان أو شراً، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. يوم القيامة ينادى على أعماله خيراً فخيراً وإن كان غير ذلك والعياذ بالله. وتجد المسلمين الآن يضيعون هذا المنهل الروي الصافي الذي يثبتهم ويرشدهم إلى جادة الطريق. تسمع تلك التجمعات وتلك النقابات وتلك المجالس، بل يفتخرون على غيرهم بأنسابهم ويحتقرون غيرهم بمكانتهم، بل إن بعضهم ينسب نفسه إلى الأسرة النبوية. ونحن نحب الله ونحب رسول الله ونحب آل بيته، ولكن يصاب الإنسان بالجزع عندما يرى منهم قصر العمل وطول الدعاوى، يوظفون هذا النسب في مآربهم في حوائجهم. أين التقوى من هذا؟ وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في عشيرته وفي قومه، ثم ينادي في بضعته فاطمة، يقول لها: يا فاطمة خذي سليني من مالي ما شئت، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذا هو الميزان، ميزان العدل وميزان القيم وميزان الإنصاف الذي جاء به القرآن. أما التفاخر كما قال أحدهم لأمير المؤمنين: مهلا أمير المؤمنين، فإننا في دوحة العلياء لا نتفرق إلا الخلافة. هذا الشريف الرضي من نسبه إلى الحسين يقول لأمير المؤمنين العباسي، يقول له: مهلا أمير المؤمنين، فإننا في دوحة عليا لا نتفرق إلا الخلافة. إلا أنت قد كانت لك مكانة وخلافة ميزتك، فإنني أنا عاطل منها وأنت مطوق. فقط هذا الذي ميزني. أما الشرف بالنسب فشرفنا واحد. أين هذا من قوله عز وجل؟ لماذا هذا كله؟ لماذا هذا التفاخر؟ لماذا هذا الإطاحة؟ لماذا هذه الإطاحة بقيم الدين وقيم الوحي الذي وضعت الأمور في نصابها وعدلت الميزان، ميزان العدل والقسط؟ أيهما أفضل بالله عليكم؟ أن يقول كما قال شاعر العروبة المتنبي عندما وهو أبوه كان سقاء يقول لأمه وهو يعزيها: فلو لم تكوني بنت أعظم والد لكان أباك الضخم كونك لي أمة. يعني أنا ابنك، حتى يقال أم الطيب يفتخر بعروبته. بالله عليكم أيهما أفضل، هذا كله أم قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا، الله يخاطب الأتقياء، لا يخاطب أنسابا ولا مكانة ولا شرفا ولا تفاخرا، يخاطب عباده المتقين مهما اختلفت مكانتهم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. انظر، وقيل للذين اتقوا، تغير كل شيء، تغيرت الموازين لهذا الخطاب الإلهي العظيم الذي يتغلغل في النفوس ولا يترك خلية من خلايا الجسم إلا وترتعد من هذا الخطاب العظيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. كلها تدور على هذا المعنى العظيم وهو التقوى، فإذا حققته فزت بالقدح المعلى والنصيب الأوفى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها ساعة الأمل في هذا الاستبداد المسلح والفساد الشامل، فما وجد الاستبداد إلا ووجد معه الفساد، ولا ينصر الله الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة، وينصر الأمة الكافرة إذا كانت عادلة كما نسب لأحدهم. أمتنا في دائرة الوعي لم تنزل الاستبداد المنزلة الحقيقية المرذولة التي يستحقها، وللأسف إن عالمنا العربي والإسلامي أكثر بقاع الأرض اليوم يعيش هذا الاستبداد، وبعض الشعوب مثل الطيور التي ولدت في الأقفاص ترى الخروج منها مهلكة، وترى الخروج على هؤلاء الظلمة مهلكة عظيمة، ولو قتل ما قتل كما فعل بشار حين صف 11,000 في 6 سنوات، وكما فعل السيسي، وكما فعل مجرم الرجمة وحقيرها. والطيور التي ولدت في الأقفاص تعيش نفسية غريبة، فأحياناً تأبى الحرية، والحرية خير لها من الحياة. الشعوب الحرة اليوم في بلادنا وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق تصنع حريتها بدمها، على أن شعوباً كثيرةً تتكلم عن الحرية كفاكهة لذيذة. وأقول لا أمن ولا أمان ولا كرامة مع العيش تحت سيطرة المستبدين القتلة، والأمة اليوم تشرح هذا المعنى بهذه التضحيات الجسام، والمستقبل لنا بإذن الله تعالى. فالله سبحانه الحكم العدل لا يمكن أن يمكن للظالم، لكنه جعل لكل أجل كتاب، لكل أجل أمة، مستبد، مجتمع، أشخاص لهم ميقات يقعون فيه في سطوة الله وانتقامه. فتحية معطرة بالدعاء والوفاء والاحترام والتبجيل لثوارنا ومجاهدين المرابطين على الثغور، الذين ينالون في كل يوم من هذا الاستبداد والإجرام بصبر وثبات واحتساب. تحية لهم وهم في كل يوم يفضحون المؤامرات على هذه الأمة التي يكاد لها من حملات صليبية تتجدد مع الأنظمة الوظيفية التي هي حليفة لها وهي التي تساندها. فتحية لهم وهم يكشفون الطغاة، وأنهم لا معرب لهم في خدمة أمتهم، إنما دورهم هو الخيانة والانصياع والخنوع للذل والتنكب لدين الله الحق. وفي كل يوم نرى ذلك كما تسمعون وتتابعون في مملكة التوحيد زعموا، أو في الجامعة العربية التي صنعها الإنجليز. فصبراً، إن وعد الله حق، ولينصرن الله من ينصره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الحق وأهله، واهزم الباطل وجنده. اللهم انصر شبابنا في الجبهات، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا.